يعني هل ترى أن يكون العمل السلفي في تجمع حزبي منظم، أم أن هذه الدعوة تعم الجماعات وتكون عامة لكل الناس وما يكون فيه تعصب بين المؤمنين بهذه الدعوة من أي جهة كانت؟ نحن حزبية ما عندنا، يعني الدعوة السلفية ترفض الحزبية، وإذا فتحنا باب الحزبية هنا فسيعود على الإخوان المسلمين حظ كبير من هالناحية، لأننا نرى جماعة الإخوان المسلمين هم جماعة حزبيون، وهذا واضح جدا جدا، خاصة في الحادث الآن القائم في دمشق الشام، فإذا جاء رجل عرفوه إخوان المسلمين ساعدوه كل مساعدة، وإذا عرفوه أنه سلفي أو غير إخوان المسلمين ما بقول ما بيساعدوا إطلاقا، بس تتغير يعني المعاملة على كل حال. فنحن ليس من دعوة السلفية حزبية إطلاقا، ألا إن حزب الله هم الغالبون، حزب الله هي الجماعة التي تعاهد نفسها أن تعمل بكتاب الله وبحديث رسول الله وعلى منهج السلف الصالح، ليس كلاما وإنما عملا. لكن الآن التكتل كأنه أمر طبيعي، لما نحن منقيم درس، هذا الدرس كما هو واقعنا في دمشق الشام يجمع من هؤلاء وهؤلاء، لكن هل يحضر هذا الدرس اللي هو على المنهج السلفي الجماعة الأخرى الحاقدين على هذه الجماعة السلفية؟ طبيعة الأمر لا. فحينئذ سيحصل التكتل اللي يمكن نسميه سلفي بحكم الواقع لا سعيا إليه، لأنه كما أنت ذكرت تماما هذه الدعوة تقبل كل المسلمين لكن يمشوا معها، فإذا تركوها لوحدها فهي ستظل بقى مثل الحزب وتراه أنت حزبا. فهل وصل هذا الحزب أمره بأنه مثلا ما يحضروا فيه إلا من يؤمن من الألف إلى الياء بالدعوة السلفية؟ إن كان الأمر كذلك هو كذلك، وإذا يعني إذا حاولت أن تتعاون معهم ها ينظرون من منطلق التعصب معين موجود عندهم. والله أنا أقول لكم صراحة أنا ما عندي علم بهذا إطلاقا، أقول لو ولا إن كان أما جاوبا ومثل ما بيقولوا بالشام لا توصي حريص، راح أجاوبك إن كان هذا واقعا فقد أصاب أخواننا السلفيين في غير البلاد السورية ما أصاب أخوان المسلمين في هذه البلاد تماما، البلاء واحد، ونسأل الله أن يرفع عنا البلاء. السؤال